يغير ليلا أو نهارا أو أن يقدم أو أن يؤخر فذلك لا يكون إلا لله وحده. حينما تقف مع هذه الآية قل أرأيتم، الخطاب لكل الناس، وإحنا عندنا الرؤية نوعان، في رؤية علمية ورؤية بصرية. رؤية علمية ورؤية بصرية. الرؤية العلمية أقول أنا أرى كذا في مسألة كذا، يعني أنا أعلم. والرؤية البصرية أنا أقول أنا أرى المسجد والحوائط الآن، دي اسمها رؤية إيه؟ رؤية إيه؟ رؤية بصرية. رؤية بصرية، تمام. الرؤية هنا رؤية بصرية، صح؟ قل أرأيتم، أرأيتم، تمام. لأن احنا كلنا شايفين الليل وشايفين الإيه؟ النهار. قال بعض أهل العلم وهي كذلك رؤية علمية، لأن الكل يعلم أن الذي يأتي بالليل ويأتي بالنهار إنما هو الله رب العالمين. فجمع البعض بين كونها رؤية بصرية وبين كونها رؤية إيه؟ علمية. فنحن نرى بأعيننا ونعلم بقلوبنا. نرى بأعيننا، تقلب الليل والنهار، ونعلم بقلوبنا أن الذي يغير الليل والنهار ويقدر الليل والنهار إنما هو الله رب العالمين. طيب، من نعم الله، والله يذكرنا بهذه النعمة، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سرمدا، أي مستمرا دائما، مستمرا دائما، من يستطيع أن يأتي لنا بنهار؟ مين؟ إبقى هذا إثبات لعجز كل من سواه، وإثبات لقدرته سبحانه وتعالى، وبيان لنعمته ورحمته، لأن ده من نعم الله علينا أننا لا نعيش في ليل دائم، ولو حدث لما استقامت لنا الحياة. ليه؟ لأن الإنسان حينما يكدح يريد أن يستريح، وحينما يستريح يريد أن يكدح يعمل. فلو الدنيا كلها ليل كيف كنا سنكدح وكيف تستقيم الحياة؟ يا راجل، ده احنا عندنا اللي غيروا الليل وبالنهار وخلوا نهارهم نوم وليلهم ها قيام، افسدوا حياتنا. رقم واحد، ضاعت الصحة. ضاعت الصحة ليه؟ ليه؟ لان الليل جعل للسكون، فالقيام فيه يخالف فطرة الانسان ولا ينسجم مع طاقاته. فلذلك تجد الانسان يشعر، اللي بينام بالنهار ويقوم بالليل دائما يشعر بحالة عياء، دائما في حالة تعب ومرض. ثم يضاف الى هذا، ده احنا بنعاني الان، اللي يقول لك هذه الكهرباء التي استخدموها لا يمكن ان تعوض لك ضوء النهار. مش ممكن، انك لن تستطيع اولا ان تضيء الكون كله. ولو تحقق هذا، اديك شايف الكهرباء عليها ضغط وبتنقطع، مش قادرين نستحمل. ولذلك رغم انوفنا الان نحن ننادي بان يعود الناس الى فطرة الله التي خلقنا عليها، ان احنا نبطل عمل بدري. ليه؟ لان حتى ما اخترعناه لا يكافئ شمس الله. شمس الله لا تكل ولا تمل، لا بتضعف ولا بتنقطع، مش كده ولا ايه؟ ولا تكلفنا شيئا، ولا تكلفنا شيء. أما هذا فهو كلفة لنا، ولا يعوضنا ضوء الشمس بأي حال من الأحوال. إذن من نعم الله علينا، من نعم الله علينا أنه لم يجعل لنا الليل سرمدا إلى يوم القيامة. وبدأ الحديث عن الليل قبل النهار لأن بعض الناس يفهم خطأ أن يومه بيبدأ بالنهار. اليوم يبدأ به بالليل. ولذلك أنت ينبغي أن تلتفت إلى أمرين. الأمر الأول ترتيب الخلق، أن الله خلق الليل أولا ثم خلق النهار. ده حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الله الظلمة ثم رش من نوره. يبقى اللي اتخلق الاول ايه؟ الظلام، الليل. عشان كده ربنا قال لك لو ثبته على كده وجعلتها ليلا الى يوم القيامة انت مش هتعرف تعيش، لن تنسجم حياتك. طب الاماكن اللي ما دخلهاش كهرباء هتعمل ايه؟ تعمل ايه صحيح؟ اللي ما فيهاش كهرباء، طيب واللي فيها كهرباء والكهرباء مش قادره تسد وهي مكلفه لك، يعني كرشه تقعد مولع كهرباء برضه ما انت بتدفعها وتقول فواتير الكهرباء وتقعد تعيط، لكن عمرك ما دفعت فاتوره الشمس؟ فتحت فاتوره الشمس في يوم من الايام؟ ما دفعتش خلاص. فلما تقعد تحسبها يعني هي خراب للصحه، منافاه للفطره كده، خراب للمال والاقتصاد كده. طيب والبلاد اللي فيهاش كهرباء كيف تعمل؟ كيف تعمل؟ طب حصل بقى خلل في الكهرباء دي، نتصرف ازاي؟ اذا نحن نحتاج الى ضياء. ربنا يتكلم عن الليل اولا لان الليل سابق لليه؟ سابق النهار في الخلق وفي الاصل. انت النهارده احنا ايه؟ الليله اللي احنا فيها دي النهارده ايه؟ احنا النهارده ايه؟ الثلاث. لكن الليله دي اسمها ليله ايه؟ ليله الاربع، لان الليله تسبق الايه؟ تسبق اليوم. ففي الترتيب الطبيعي الليله تسبق اليوم في الخلق. الليل خلق اولا ثم ها النهار ثم النهار. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك من نعمتي عليك ومن رحمتي بيك انني لم اجعل يومك ليلا مستمرا. يومك مش ليل، انك محتاج لايه؟ محتاج لضياء. ولذلك يا اخي الكهرباء دي ده شيء لسه مستحدث. طيب العالم اللي عاشت الاف السنين وملايين السنين دي لو ما كانش فيه شمس كانت تعمل ايه؟ كانت تعمل ايه؟ كانت تعيش ازاي؟ اه والله كانت تعيش ازاي؟ والدول اللي ما فيهاش كهرباء الان تعيش ازاي؟ صلف ازاي؟ اذا من رحمه الله كما خلق الليل خلق الايه؟ خلق النهار. ولذلك تاتي هنا بقى اثبات القدره. من اله غير الله ياتيكم بايه؟ بضياء. يطلع بقى الكفره يقولوا اللات العزى لو شاطرين، لو شاطرين يطلع اي واحد يدعي فرعون النمرود اللي سيدنا ابراهيم قال له ان الله ياتي بالشمس من الايه؟ من المشرق. غير انت المكان بس فاتي بها من المغرب. يقول انا ما يقدرش. يبقى اثبات لقدره الله يبقى هي نعمه رحمه، اه اثبات لقدره الله واثبات لعجز ايه؟ لعجز غيره. فلو خلى الله سبحانه وتعالى جعل اليوم والدنيا ليلا الى يوم القيامه هات اللي يقدر كان يجيب ضياء. وشوف هنا عبر بضياء، من اله غير الله ايه؟ اي اله بقى من الاله المزعومه دي ياتيكم بايه؟ بضياء. ما قالش بنور، خد بالك من الكلمه، قال بايه؟ بضياء. سلام على التعبير يا اخي، سلام على التعبير يا اخي. ليه؟ قالوا النور يستمد من غيره، والاصل الضياء، والاصل الضياء خلاص. ولذلك ربنا بيجي يتكلم عن الشمس والقمر قال جعل الشمس ايه؟ ها؟ والقمر ايه؟ نورا. يبقى الشمس ايه؟ ضياء. جميل قوي. ليه؟ ليه؟ لان هي الاصل. انت عارف اللي انت بتشوفه في القمر ده؟ القمر معتم، تعرف كده؟ القمر معتم. اما طلعوا اكتشفوا هذه الحقيقه، ودي حقيقه قرانيه، ان الشمس ضياء. خلاص؟ الشمس ضياء ده حقيقي لانه ده الاصل. والقمر نور لان القمر اصلا معتم. اللي انت شايفه فيه ده انعكاس ضوء الشمس عليه، تخيل انعكاس ضوء الشمس عليه، لكن هو في الاصل ايه؟ معتم. ولذلك هو يستمد هذا من غيره، مش ده اصله، عشان كده بقى نور. لكن الشمس هي اللي في الاصل ايه؟ ضياء. خلاص؟ اسمع كده، اسمع كده. لما جه النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن العبادات قال ايه؟ قال والصلاة نور والصبر ضياء. خلى الصبر زي الشمس، وخلى الصلاة زي الايه؟ زي القمر. زي القمر ليه؟ قالوا لان الصبر، خد بالك بقى، لان الصبر دي حاجة نفسية جواك زي ضوء الشمس بتاعها، حاجة جواك، عشان كده قال ضياء، زيه زي ضوء الايه؟ زي ضوء الشمس. الصلاة بقى انعكاس للصبر، ده كل العبادات انعكاس للصبر. ان حضرتك لو ما عندكش صبر لا هتصلي ولا هتصوم ولا هتحج ولا هتتعلم. كل الحاجات دي عايزة ايه؟ والله صبر. انك لو ما عندكش صبر مش هتيجي تقف ورا الامام، بعد بيها هتتخني، هتسيبها وتمشي. لو ما عندكش صبر مش هتحج، لو ما عندكش صبر مش هتصوم، لو ما عندكش صبر مش هتقعد قدام دلوقتي تتعلم. انت اللي معادك دلوقتي ايه؟ اه والله. ولذلك حتى في العلم تجد الخضر قال لي سيدنا موسى ايه لما قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اول كلمه قالها له انك لن تستطيع معي صبرا. فالضياء ده اصل، والنور ده انعكاس اصل. عشان كده اللمبه اللي انت طالع منها ده ما بتسموهوش ضياء، بتسميه ايه؟ ليه؟ لان انعكاس اللي في السلك للكهرباء، انعكاس اللي في السلك للكهرباء، لان السلك ده لو ما فيهوش كهرباء اللمبه دي مش هتديك نور، صح كده؟ عشان كده سميته نور، عشان كده سميته نور. عشان كده الآية هنا جاء فيها التعبير تعبيرا دقيقا. فمن يأتيكم بإيه؟ بضياء، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي إيه بقى؟ الشمس. الشمس ما قالش بنور، لأن لو نور ده الأمر وده مش أصل، لكن الأصل هي إيه؟ هي إيه؟ الشمس، الضياء اللي هي الذاتية بتاعتها بقى، الذاتية بتاعتها بقى. يبقى فمن يأتيكم بضياء يعني من يأتيكم بإيه؟ بشمس. عشان كده لسه بقول لك اهو، الصبر هو الإسلام جعله إيه؟ ضياء زي الشمس، لو عندك هينعكس عليك، يخليك تنور. مش تعبيري؟ يخليك تنور، تنور بالصلاة وتنور بالصوم وتنور بالحج وتنور بالعلم، تنور بكل حاجة، بكل حاجة. لو مش موجود يعوض عليك ربنا. كل حاجة محتاجة في دنيتنا صبر، ولذلك إنما يوفى الصابرون إيه؟ أجرهم بغير حساب. مش كده بيقسموا الصبر الأنواع، يقول لك صبر، خد بالك، على الطاعات، يبقى كل الطاعات عايزة إيه؟ صبر. وصبر عن المعاصي، يبقى ترك المعاصي برضو عايز إيه؟ شوف كل حاجة مرضها لليه؟ للصبر. فبقى ضياء زي الشمس، كل نور بيترش بالكون ده مرده لليه؟ الشمس. حتى نور القمر اللي بيطلع لك ده، ده انعكاس لليه؟ ها؟ انعكاس للشمس. عشان انت هو عامل زي المرايه بياخد منها كده، يعني هي راحت في حته ثانيه وضوءها ضياءها ينعكس عليه، يديك يديك. يبقى فمن ياتيكم بايه؟ ها؟ بضياء. الايه ختمت ازاي بقى؟ الايه ختمت هنا بضياء، يقوم يقول لك اللي يوافق الضياء ها؟ الضياء. لا هنا جه افلا تسمعون. عشان كده قلت لك لما تفهم عمرك ايه؟ عمرك ما تغلط. ليه بعض اخواننا اللي بيحفظوا لما يجي قال ابي ياتيكم بضياء يقول بضياء، يبقى الواحد بيشوف افلا تبصرون فيغلط. لا، مع الضياء افلا تسمعون، افلا تسمعون. خلاص خلاص، افلا تسمعون. ليه؟ البعض قال لاني الختام راعى اخر الايه اللي هو الضياء يعني، والضياء يكفل لك الرؤيه، اذا انت محتاج تحتاج الى الدعوه الى السمع. يبقى انت بالنهار بتشوف، بس احنا عايزين نقول لك خلي بالك وايه، ها، واسمع واسمع. البعض قال لك لا، افلا تسمعون، دي ده بيتناسب مع اول الايه. اول ايه بيقول ايه؟ ها، قل رايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه، لو بقت الدنيا كلها ليل اسمع ليه؟ قالوا لان الذي يتناسب مع الليل ايه؟ السمع. حاسه البصر تبقى واخده اجازه، واللي بيشتغل ايه؟ سمعك. بتبقى الدنيا ظلام، ايه اللي بيشتغل؟ ايه اللي بتعتمد على ايه؟ على اذنك، على سمعك. فعشان كده الحديث لما جاء فيه، او الايه لما جاء فيها الليل سرمدا الى يوم القيامه، هل خلي لكم الدنيا كلها ليل؟ اسمع اسمع. ودي دعوه من القران الى انك في الليل محتاج تشغل سمعك وتريح بصرك. تعال بقى اقف في الحته دي بقى يا عم، تعال اقف بقى في الحته دي يا عم. البصر ده يا استاذي ثلاث ارباع ده لابسين نظارات وما بيشوفوش، وبقى عندنا قصور في البصر كل ليل. ليه؟ ما بنريحوش، ما بيريحوش. الضوء النور اللي انت شايفه ده مجهد جدا للعين، مجهد جدا للعين. نور الشمس لا، تخيل نور الشمس لا، ده مجهد جدا. اللي انت شايفه ده مجهد جدا ليه؟ عشان كده البصر نفسه كل يا اخي اعضاء جسمك دي بتحتاج انها تستريح. فانت طول النهار مشغل عينك، يوم ربنا عمل لك ليل ليه؟ عشان تريحها وتشغل ايه؟ ودنك. انت بتريحها؟ انت بتريحها؟ يبقى مع الليل ربنا بيقول لك اسمع، ما تتعبش عينك بقى، ما تتعبش عينك بقى. ليه؟ يا ابني ده مع الليل العين دي بتحتاج لجهد، تعرف كده؟ بالنهار انت بتبص طبيعي، الليل لضعف الرؤية وللأضواء دي بتضطر تتسع حدقة العين عشان تديك مزيد من الرؤية، ده بيجهدها. تقوم تعمى بدري، ما بنعلمش عيالنا كده. ده انت عيالك طول الليل قاعدين قدام الكمبيوتر، وبعدين الحق ده الواد مصدع، الحق ده البنت ما بتشوفش، الحق عايزين نعمل لهم نظارات. طبعا طبعا، ما احنا مخالفين للفطرة، احنا مخالفين للفطرة، فلازم يحصل كده، فلازم يحصل كده. يبقى كل الآية دي بتقول لك الليل أفلا تسمعون، أنت محتاج تريح بصرك وتشغل سمعك. عشان كده تلاقي الناس الفلاحين، ها؟ الناس الفلاحين كانوا زمان، دلوقتي خلاص الدنيا خربت عند الفلاحين برضه. يعني أنا سافرت البلد حاجة غريبة جدا، مفيش صبح غير وعليه طبق دش، وقاعدين بقى ليل ونهار برضه دلوقتي بقوا زي المصريين يتفرجوا برضه. كان يوم الفلاحين كانوا كده، تبص تلاقي من قبل صلاة العشاء تلاقيهم قاعدين بيسقطوا، يا دوب يلحق يصلي العشاء وينام، الفجر يصبح لخبط، وتلاقي الواحد ما شاء الله الفجر يصبح ويطلع على الغير طخ ما شاء الله، دلوقتي يضرب له فاسين وينهج. ما خلاص، ما كنتش تلاقي واحد فيهم لابس نظارة، لانه عمل ده، انه شغل عينه بالنهار وده ما يتعبهاش، وكان بيريحها بالليل. تروح دلوقتي تلاقيهم لابسين نظارات كعب كوبايه، ليه؟ باظت الدنيا، باظت الدنيا. إذن يا أخي الآيات دي زي ما فيها توجيه عقائدي لكن بتحدد لك مسار حياتك بما يتفق وينسجم مع فطرتك وقدراتك. فربنا خلقك كده انت طاقة، الطاقة دي لابد ان تحسن ها استخدامها. ده انت لما بتشغل جهاز كهربائي ليل ونهار بيسخن وممكن يجي له يوم يضرب وينفجر، واخر بتعمل ايه؟ تكفي الرياح، تقول لك شيل الفيشه شويه. احنا ما بنشيلش الفيشه يا عم، احنا الفيشه عندنا 24 ساعه. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى ربنا يقول لك اللي يناسب الليل مش انك تشوف، اللي يناسب الليل ايه؟ تسمع. ريح حيلك بقى، ريح حيلك بقى. عشان كده تسمع حديث النبي بقى لا ثمر بعد العشاء، لا كذا بعد العشاء كده. كل ده احنا ضيعناه، كل ده خلفناه. عشان كده الناس بقت منهكه مجهده، وطاقات الناس بقت ضعيفه، وهممهم بقت ضعيفه، وقدراتهم بقت ضعيفه كده. لكن روح بقى بلاد الفلاحين اللي لسه عايش على الحاجات دي واتفرج على الناس، ان شاء الله صحه وبصر كده كده. خلاص يجي القرآن يعكس لك بقى، يعكس لك بقى. قل رأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا. وفي واحد يقول لك طب ما يبقاش ليل على طول، طب ما نخليها نهار على طول. طب ما انت محتاج تعمل ايه؟ ها استريح. انت مش عايز ليل تسكن فيه؟ ده قلة النوم ده مصيبة. اه والله مصيبة، مصيبة. يعني في ناس بتتمنى انها تنام، بتتمنى انها تنام. والله يعني قلبني مثلا في الجيش لسه مكلمني اليوم، قال لي مطلعيني خدمه بابا، نفسي اشوف سرير. اه صحيح، صحابي الليل فنفسي اشوف سرير. ده صحيح. اذا هو عايز ليل يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يسكن فيه، يسكن فيه، ينام. عشان كده ان دي نعمة احنا مش حاسين بيها. والله تعرفها امتى بقى؟ لما تسلبها. كانوا الكلاب بتوع ابن الدولة اما ودونا المكان القذر بتاعهم اللي فنيلة مصر ده، كانوا بيتفننوا انه ما ينامكش. ما دي نعمة، فيرهقك ويجهدك نوم. كنا اه والله كده، اولا ما كانش احلالهم التحقيقات غير بالليل، يعني تحقيقاتهم تبدا من الساعه 12 يقعدوا معاك الساعه 2. طيب نيمونا بقى الساعه 2، يقول خلاص يقول لك العجز كله نايم، تقوم تنام نص ساعه ربع ساعه، وما يحس الناس كلها دخلت نوم، يقول لك العجز صاحي يا اولاد الكلب الله يحرقكم، تقوم تقوم. اه والله كده تقوم. بس هو يا عادك كده، ما هو سهران ما باتش، ما وروش حاجه، هو كده كده صح. خلاص نقعد نفسينا ننام نص ساعه على بعض، يلا كله ينام والحمد لله، يا دوب تترمي كده كله صاحي. طبعا يا ويلك لو ما قمتش، لان ما بقومكش بقى، يعني بتقوم بشلوت، بتقوم بكهرباء، تقوم باللي انت عايز تقومه كده. فالنوم ده نعمه، انت محتاج انك تنام وتستريح وتسكن فيه. خلاص. فربنا يقول كده قل رايتم ان جعل الله عليكم النهار ايه سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم ايه بليل تسكنوا فيه. خلاص. انا عجبتني كلمه والله قالها اهل العلم، يقول لك جعل عليكم النهار سرمدا، النهار سرمدا، يقول لك بان يمسك الشمس في كبد السماء. خلاص يثبتها كده تطور الدنيا كلها، لا تروح هنا ولا تروح هنا. يمسك الشمس في كبد السماء، ولذلك ربنا من قدرته قال والشمس ايه تجري ايه لمستقر الله. شوف جيران الشمس ده، ده بقدرة الله. مسكها بقى أبقى واحد من اللي بيقولوا مش عارف القبرة ولا إله وده إله. طب يا عم قول له مسكها في كبد الشباب ما تمشيش النهاردة، عايزين النهاردة مصر تقعد منورة على طول يا عم، يوم واحد بس ها نورها لنا النهاردة يا عم، احنا عندنا مشكلة في الكهرباء فعايزين رايح كهرباء نور لنا مصر النهاردة. يلا هات واحد يقدر يقول انا، ودي ربنا عملها للناس في الدنيا والله. دي فكرتني بقى بالحديث صحيح البخاري اللي امسك الشمس يوما كده لذلك بقول لك هات واحد يعملها يوم، لكن ربنا كن فيكون امسكها يوم. والله اقرا الحديث صحيح البخاري من روايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خارج الغزو يعني غزا نبي من انبياء الله. الحديث عن النبي اهو لسه ما عرفناش مين، وكلمه غزا هنا معناها اراد ان يغزوه بدليل ان هو لسه هيتكلم مع قومه ويحضر الجيش، يبقى اللي حضر الجيش ده غزا ولا لسه يغزو؟ يبقى غزا هنا معناها اراد ان يغزو، زي ما تقرا في قول الله سبحانه وتعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. وانت بتغسل وجهك لما بتقوم للصلاه ولا قبل القيام للصلاه؟ عشان كده قال اذا قمتم الى الصلاه معناها اذا اردتم القيام لليه؟ للصلاه. كلام واضح؟ نفس القضيه، غزا نبي من انبياء الله يعني اراد ان يغزو، فقال لقومه، شوف ازاي بقى بيحضر الجيش، فقال لقومه لا يتبعني رجل، ما كانش الجيش الزامي اجباري، لا لا الزامي اجباري، ده عند الحكام الظالم، لكن الناس اللي كانت محبه للجهاد وتعرف اجره وفضله كان يطلع بس الحاكم يقول ايه ها نريد ان نجاهد، الناس كلها تطلع زي شبابنا الحلو اليوم، لو انت قلت الان هلموا سنجاهد في فلسطين اتفرج ايه اللي هيحصل كده، اللي سايبينها الان بتحترق وكل دوله انشغلت بما فيها حسبنا الله ونعم الوكيل. فبيقول لهم هنغزو، هتلاقي كل الناس عايزه تخرج، قال لا لا يتبعني رجل اراد ان يبني بامراه ولم يبني بها، ولا يتبعني رجل بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا يتبعني رجل اشترى غنما او خلفات هو ينتظر ولادها. تاني الا يتبعني رجل يريد ان يبني بامرأة ولم يبني بها، ما يخرجش معايا واحد عاقد قرانه ومنتظر ان هيخش، ما يخرجش معايا، ولا واحد بنى بيت ولسه ما عملش سقفه، ولا واحد عنده غنم او ابل خليفات يعني عشراء هتولي، محدش من دول يخرج معايا. ليه؟ قالوا لان الانشغال بالدنيا يضعف الهمم، المجاهد ده لازم يبقى خارج لا هم له الا الجهاد. وصاحبنا اللي كاتب كتابه وقلبه متعلق باللي كاتب عليها ويخش عليها هيبقى قلبه معلق بيها، طب امتى نرجع بقى؟ ويمكن يخاف على نفسه من الموت قبل ما يفرح بشبابه ويتجوز. يبقى ما ينفعش. فقد يوهن ذلك من عزيمته ويوهن غيره. لا، ولا واحد عمل بيت لسه ما عملوش سقفه، دماغه مع البيت والسقف. يا ترى في مطرة نزلت غير رقت العيال ولا لا؟ يا ترى الشمس شديدة عليهم ولا لا؟ طب امتى ارجع بس اضمن ان انا اسطرهم وبعدين مش عارف ايه؟ ما ينفعش. ولا صاحب غنم يخاف عليها من التفلت، يقول لك اطلع عاد عليها الذئب ولا جريت ولا، او نوق حوامل يا ترى ولدت ولا ما ولدتش؟ طب ماتت وهي بتولد ولا عايشه؟ هو يريد جيشا فيه رجال قلوبهم لا تتعلق بالدنيا ولا تنشغل بها كده. يبقى خارج هو كده، يا النصر يا الشهاده. يقول فغزا فدنا من القرية التي يريد أن يغزوها عند العصر أو قريبا من ذلك، يعني يا ساعة صلاة العصر يا قبل منها بحاجة بسيطة. يبقى جل النهار قضي واصبحنا منتظرين بقى اقبال الايه؟ اقبال الليل. ولما تيجي بعد العصر خلاص انت مستني بقى دخول المغرب. الجهاد يحتاج الى وقت ويحتاج الى نهاض يبصرون فيه، ما كانش لسه فيه الكهرباء. يبقى لو دخل الليل خلصت، مش هيقدر يغزو النهاض، هو يريد ان يدخلها اليوم. اسمع اللي حصل. فخاطب الشمس وقال لها انك مأمورة وانا مأمور. ثاني، انك مأمورة وانا مأمور. اهل العلم بيقولوا ايه؟ هي مأمورة امر تسخير. ربنا قال لها اطلعي وقت كذا وتغضبي وقت كذا، خلاص مسخرة على كده، امر تسخير. وهو مأمور امر تكليف. يبقى ربنا كان مكلفه يخش القرية دي النهاردة، فلو غابت الشمس مش هيعرف يخش. يبقى انك مأمورة اي امر تسخير، وانا مأمور اي امر ايه؟ تكليف. اسمع بقى اللي جاي. اللهم احبسها علينا. يبقى اراد لها ان تظل واقفة في كبد السماء حتى يدخل القرية. لذلك النبي ده يطلع مين؟ يوشع ابن نون اللي هو كان مع سيدنا موسى الغلام بتاعه. اتنا غداءنا، هو يوشع ابن نون اللي ربنا بعد كده من عليه واصبح نبيا بعد ان توفي هارون. ثم بعد عامين مات سيدنا موسى، كان يوشع كبر فاصبح نبيا، اعطاه الله النبوه. هو ده. فامره الله ان يدخل بيت المقدس، لان بنو اسرائيل في حياه موسى ابوا. اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. فتح بيت المقدس في نبوة يوشع ابن نون، فعدل الله له يوما يدخل فيه بيت المقدس. خلاص. فلما وصل متاخر، خلاص الشمس هتغلط مش هيبقى فيه قتال بالليل. فبيخاطب الشمس انك مأمورة وانا مأمور. ثم خاطب ربه قائلا اللهم فاحبسها علينا. يبقى طلب من ربنا يعمل ايه؟ يحبسها في كبد السماء كده، تنيها واقفه كده. هات حد ده يعمل غير ربنا بقى، هات حد يقدر على ده. اللهم فاحبسها علينا. ولذلك حبست له، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تحبس الشمس الا ليوشع ابن نون، حديث صحيح مسلم لما احمد بن حنبل. وده بيرد على كذب الشيعة وتبعهم على ذلك خرفة المتصوفة، ادعوا ان الشمس حبست لعلي بن ابي طالب ومقالوه ما كان مندوحة له. لان لما تقرا القصة الخايبة اللي جابوها ان علي بن ابي طالب اتأخر عن صلاة العصر فاوشكت الشمس ان تغضب فمش هيلحق، فطلب من الله ان يحبس له حتى صلى العصر. كلام فاشل زيهم. ليه النبي شوف اسلوب قصر وحصر، لم تحبس الشمس الا ليوشع ابن نون. وبعدين ادعائهم ده اتهام لسيدنا علي بالتباطؤ عن صلاة العصر، مش مندوح. ولذلك حبست له الشمس فغزا بيت المقدس، دخلها وغنم. ولذلك لما جمع بقى الغنائم من اللي مع بنو اسرائيل، برضو اللي فيه ده يا اخي مع بنو اسرائيل، كانت العاده ان تنزل نار من السماء بيجمعوا الغنيمه وتنزل نار تاكلها كده، فجمعوا الغنائم فلم تاكلها النار، فقال لهم ان فيكم غلولا، حد سرق من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة رجل، كانوا قبائل، يطلع عن كل قبيلة رجل، فخرج فصافحهم فلسقت بيده يد رجل، لزقت في يده كده، قال إن فيكم الغلول، حرامي فيكم، اللي سرق من الغنيمة فيكم، فلتبايعني قبيلتك. خرج واحد واحد فلسقت بيدي يد رجل او رجلان او ثلاث، يبقى هم دول اللي خدوا، فاحضروا مثل رأس العجل ذهبا، كتل الذهب ككل واخدينها، فلما وضعت نزلت نار واكلت الغنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبا: ثم علم الله ضعفنا فأحل لنا الغنائم. نحن عندنا وأحلت لنا الغنائم، النبي قال كده، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، كملها وأحلت لي الغنائم، ما كانتش قبل كده. الشاهد معي في هذا الحديث قدرة الله حينما أراد أن يحبس الشمس يوما حبسه. هذا ليس لغير الله، هذا ليس لغير الله. يبقى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم به بليل؟ يبقى أنا محتاج النهار، محتاج الايه؟ الليل لتسكنوا فيه. تاخد هنا بقى زي ما خدنا في الآية اللي فاتت، الآية دي كانت بتتكلم عن ايه؟ النهار السرمدة، مش كده؟ عشان كده جه بقى معاها افلا تبصرون. يبقى بص الاول الآية وانت تعرف ختامها، ما تنساش بقى، يبقى افلا تبصرون ليه؟ انك انت في النهار تعمل بصرك، وبصرك يغني عن سمعك كثيرا في النهار، زي ما سمعك بيغني عن بصرك في الايه؟ ها؟ في الليل، في الليل. لكن كما قال أهل العلم هي أيضا دعوة إلى إحسان استخدام السمع والبصر. ثاني، هي دعوة إلى إحسان استخدام السمع والبصر. أروحات السؤال، كيف نحسن استخدام السمع والبصر؟ وهل نحن لا نحسن استخدام السمع والبصر؟ ثاني سؤال، كيف نحسن استخدام السمع والبصر؟ وهل نحن لا نحسن استخدام السمع والبصر؟ سمعت السؤال؟ سمعت؟ اشوفك بعد العيد بقى واقول لك هتكون ايه الاجابه. انا هقول لك هتكون ايه الاجابه، انا هقول لك، مش بس عشان تبص بالنهار وتريح بالليل والعكس، لا، انا هقول لك بقى ازاي تحسن استخدام السمع والبصر، وازاي احنا لا نحسن استخدام السمع والبصر الا القليل من رحم ربك، الا القليل. فهشوفك يوم الثلاثاء بعد القادم ان شاء الله وقدر. طبعا اسبوع العيد ده اجازة ليك وليا ان شاء الله، خلاص بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، ومحدش يستوقفني.